بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الأشربة باب ما ذكر من الشرب في نفسين. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. قال: وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب، قلت: هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجعهما عندي. قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا، فقال: محمد بن كريب أرجح من رشدين بن كريب. والقول عندي ما قال أبو محمد عبد الله بن رشدين بن كريب أرجح وأكبر. وقد أدرك ابن عباس ورآه وهما أخوان وعندهما مناكير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الأشربة، يقول: باب ما جاء في التنفس مرتين. سبق في الليلة الماضية أن الصحيحين أن البخاري ومسلم أثبتا أن الرسول تنفس ثلاثا، فما بعد هذا الكلام لا قيمة له، يصير الحديث كلها مضطربة ومنكرة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس قال حدثنا رشدين بن كريب، رشدين بن كريب عن أبيه، عن أبيه كريب مولى بن عباس. رشدين ومحمد أولاد لكريب مولى بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، والكريب اعتقته أم الفضل، لكن يسمى مولى لابن عباس، اللي تعتقه أمك مولى لك الإنسان، مولى الأم مولى لك. الشاب أن كريب اعتقته أم الفضل، أم العباس لبابة بنت الحارث الهلالية، فصار يكنى مولى بن عباس ومولى أم الفضل إلى آخره. الشاهد له أولاد محمد وكريب، وسنسمى محمد ورشدين، وسننظر من المرجح فيهما، وإن كان كلاهما له مناكير وكلاهما ضعيف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله: قال حدثنا رشدين عن أبيه، رشدين بن كريب عن أبيه كريب عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب فتنفس من مرتين، يعني شرب ثم تنحى ثم شرب ثم تنحى من مرتين. والصحيح أنه تنفس ثلاث مرات وأمر أمته أن يتنفس ثلاث مرات. نعم. يقول الترمذي: قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن كريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين هذا ابن كريب. نعم. وسألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين بن كريب، قلت: هو أقوى أو محمد بن كريب؟ فقال: ما أقربهما، ورشدين بن كريب أرجحهما. يقول الترمذي رحمه الله إنه سأل شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، الدارمي صاحب السنن له سنن كبرى، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، يقول: إني سألت الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن عن رشدين، هل هو أقوى أو أخوه محمد؟ قال: ما أقربهما، ولكن رشدين أقرب إلي. الرشدين كأنه أقرب إلى الصواب قليلا يعني، وإلا كلاهما له مناكير وكلاهما ضعيف. يقول: سألت محمد بن إسماعيل عن الاثنين، فقال: محمد أرجح عندي. وأبو عيسى الترمذي يرجح قول شيخه الثاني وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، يقول: الكلام الصحيح مع الدارمي لا مع البخاري، فالترجيح لرشدين على أن كلاهما له مناكير وكلاهما ضعيف. قال: وقد أدرك ابن عباس ورآهما وهما أخوان. نقول: كريب رجحناه لأجل أنه أدرك ابن عباس حقيقة، أما محمد فلا ندري هو أدرك أو ما أدرك ابن عباس أو رآه وما رآه، أما رشدين فقد أدرك ابن عباس وروى عن حقيقة، فاللي ما قاله عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أصح من كلام البخاري رحمه الله. نعم. باب ما جاء في كراهية النفق في الشراب. قال رحمه الله: حدثنا علي بن قشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مالك بن أنس عن أيوب وهو ابن حبيب أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفق في الشرب، فقال رجل: القذاة، أراها في إناء؟ قال: اهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذا عن فيك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية النفخ في وسط الإناء وأنت تشرب الإنسان لا تنفخ. تشوف مثلا كذات ولا تشوف عود وسط الماء تنفخ في الماء مكروه هذا لا تنفخ لأن البركة تنزل في الماء كما تنزل في الطعام فإذا نفخته نزعت البركة. فسأل يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن خشرم السعدني قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مالك بن أنس نعم عن أيوب وهو ابن حبيب لألا تظنه التميمي يعني ابن أبي تميمة. قال عن أيوب بن حبيب قال حدثنا أنه سمع أبا المثنى الجهني يذكر عن أبي سعيد يذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الإناء في الماء وأنت تشرب لا تنفخ. فقال رجل يا رسول الله أرى فيه القذات ولا العود ولا شيء؟ قال اهريقه كب اللي فيها العود ولا كب اللي فيها القذات. قال ما أروى لأن الماء قد يكون قليل ولا أروى منه لما أني كبيت نصه وأكلت منه. قال أجل نح عنك نح العود بعود آخر أو بملعقة أو شيء لا تنفخ النفخ ممنوع. قال فأبن القدح إذا من فيك ثم أما نزل القذات ولا نح بعود آخر ولا بملعقة نح القذات شوف نحها عنك الإنسان ولا نزل قليل من الماء تنزل القذات ولا العود ينزل مع الماء القليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح لأنه من آداب الشرب كما مرنا آداب الأكل هنا أيضا آداب الشرب عليه الصلاة والسلام يؤدب ويعطي أمته آداب الشرب وآداب الأكل وآداب الدخول وآداب اللباس وآداب الخروج وآداب النكاح وآداب كل شيء يعطينا آداب التي نمشي عليها فإذا مشينا عليه هدينا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر العدني محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو من الطبقة العاشرة من مشايخ الترمذي وأبي داود قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الكريم الجزري قال عن عكرمة البربري يلقب بالبربري قال عن مولى هو مولى بن عباد قال حدثنا ابن عباد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينفخ في الإناء يعني تنفخ في الإناء الإنسان أو تنفس فيه وأنت تشرب ثم تنفس تطلق نفسك الإنسان في وسط الإناء وأنت تشرب ممنوع أو متنفخ فيه تجل النسم من فمك ينزل فيه ممنوع لأنه يقدره وينزع البركة ولا سيما لك عندك أحد بيشرب معك بيشرب فضلتك فلا تقدره على غيرك الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح أن الرسول نهى عن النفخ في الماء وأنت تشرب وعن التنفس أيضا في الماء وأنت تشرب. إذا أردت أن تتنفس فنح الإناء عنك قليلا ثم أخرج النفس ثم اشرب ثم نحه قليلا ثم أخرج النفس ثم اشرب ثم نحه وقد انتهيت خلاص. باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي أي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء وقد مرنا هذا الباب بأحاديثه لكن الترمذي يكرره لشيء لأدنى شيء. قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن عبد الله الدستوائي الذي يلقب سنبر قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عبد الله بن أبي قتادة. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس من إناء. نقول أبو قتادة رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب أحدكم في الإناء فلا يتنفس في الإناء، ينحيه شوية ثم تنفس، كما ورد في شرب الرسول ووصفه أنس رضي الله عنه بالليلة الماضية أنه يشرب ثم ينحيه ثم يتنفس ثم يشرب ثم ينحيه ثم يتنفس ثم يشرب ثم ينحيه ثلاث مرات. يقول أنس يشرب الرسول ويتنفس ثلاث مرات خارج الإناء، فأنت لازم تكتفي برسولك عليه الصلاة والسلام في شربك، لأنك إذا شربت الماء كله بكامله قد يأذيك في معدتك. الإنسان يملأ الكرش ثم تلأ أخي بعدين لا تستطيع أن تشرب ولا تستطيع أن تأكل ولا تتنفس أيضا، لأنك سديت النفس وسديت الطعام وسديت كل شيء بالماء، كثرت وشربت بإناء واحد من نفس واحد. الأفضل أن تشرب الإنسان بثلاث تنفسات، تنفس ثم تشرب ثم تنفس ثم تشرب، كما ورد في فعله عليه الصلاة والسلام. وهنا نهى كره أن تشرب الإنسان بنفس واحد، أو كره أو نهى أن تشرب بنفس واحد، ونهى في الليلة الماضية أن يشرب الإنسان كما يشرب البعير، البعير يشرب بنفس واحد كله لأنها تسرح يومين ثلاثة ما تجي الماء فتملأ كرشها مرة واحد ثم تسرح إلى البر، فأنت لا تفعل فعل البعير. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد رواية أنه نهي عن اختناث الأسقية. قال: وفي الباب عن جابر وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب النهي عن اختناث الأسقية، يعني القربة تكسر أفمها الإنسان، تكسرها الخناث والكسر، أن تكسر أفمها ثم تكرع، تحط أفمك وسط أفم القربة وتشرب، تكسر أفمها ثم تشرب، هذا منهي عنه، لا تكسر أفمها الإنسان. أما إذا كان عندك إناء فصب في الميناء واشرب، ما عندك إناء تشرب منه فإنك تصب بيديك الثنتين إذا استطعت معلقة، صب يديك الثنتين ثم اشرب ثم أوكها، أو خل واحد يساعدك يصب على يديك وتشرب وهو يوكيها عنك. الشاهد إن كسر طلق القربة، أفم القربة أو أفم الصميل اللبن أو أفم العسل أو أفم كسره، يعني ثنيه أسفل، هذا يسمى التخنيث، تثنيه أسفل، هذا منهي عنه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. نعم. رواية أنه نهي عن اختناث الأسقية، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن اختناث الأسقية، يعني لا تكسر أفمها، فم القربة أو فم الصميل أو فم سطر العسل أو شيء من هذا لا تكسره، لا تثنيه تشرب الإنسان. أما اشرب من الماء كله من الأفم كله، ولا صب يديك الثنتين، ولا دور كاس ولا إناء واشرب، أما أن تكسر الإناء ممنوع. نعم. قال: وفي الباب عن جابر. نقول الترمذي: وفي الباب عن جابر وابن عباس وابي هريرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى: هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، أنه لا يجوز أن تكسر الإناء، تكسر القربة ولا الصميل حق اللبن ولا الحليب ولا شيء، تكسره تثنيه أسفل ثم تشرب، ما يجوز. نعم. باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبي أنيس عن أبيه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها. قال: وفي الباب عن أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. يقول الترمذي رحمه الله: باب الرخصة في ذلك، لكنه لا يقوم على أساس الحديث اللي أتى فيه الرخصة، لا يقوم على أساس. يقول الترمذي: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عمر العمري أخو عبيد الله، وسبق أن بينا أن عبيد الله المصغر اسما هو الذي حافظ الإمام الثقة، حافظ الإمام ثقة، من علماء الجرح والتعديل ومن علماء الحديث والرواة, ويروي له الأمهات الستة والمسانيد والمعاجم والموطأ, كل كتاب يروي للعمري عبيد الله المصغر اسما لكن المكبر اسما ضعيف في الحديث ولكنه إمام في التفسير, عبد الله بن عمر العمري, عبد الله بن عمر بن حفص بن عمر بن عاصم, هذا يسمى العمري لكنه كبير اسم لكنه ضعيف في معناه, الضعيف الكبير الاسم ضعيف في حديثه لكنه قوي وإمام في التفسير فقط, أما الحديث فلا, فإنه ضعيف لا يقوم حجة, لا يقوم بأحاديثه حجة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمر العمري نعم قال عن عيسى بن عبد الله بن أنيس, عن عيسى بن عبد الله بن أنيس وبن أنيس قال عن أبيه, عن أبيه أنيس نعم أنيس الجهني يعني قال حدثنا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة وعلقت فخنتها ثم شرب. يقول إن أنيس الجهني هذا الذي أمر برجم الزانية قال إن أنيس يقول إني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خنث أفم قربة معلقة في السيف وخنث وشرب منها. أنيس كيف يدخل على أم سليم؟ والقصة عند أم سليم رضي الله تعالى عنها لأنها خالة الآباء الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة, هي أم حرام أختها, أم حرام بنت ملحان وأم سليم بنت ملحان أخوات للمطلب وجد الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة لأنه ولد بالمدينة وسمي عبد المطلب, سمي عبد لأنه أسود من لون الحرة طلع, فلما أتى إلى قريش قالوا هذا عبد المطلب وسموه عبد المطلب لأن المطلب هو أبوه والعبد المطلب ولده فسموه عبد ظنوه عبد وهو ولده, فالشاهد أنه مولد في المدينة من بني النجار, أمه من بني النجار وصرع آبا أمهات أم حرام أم سليم أمهما رضع منها المطلب الذي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام, فالشاهد أنه يدخل على أم حرام بنت ملحان وينام عندها ويقيل عندها كما ورد في الصحيحين, وكذلك على أم سليم بنت ملحان أيضا يدخل عليها ويضحك مع صغير عندها طفل صغير يلعب على نغير ومات النغير ودخل الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما له, قالت مات النغير حقه النغري اللي يلعب فيه مات, قال ما فعل النغير يا أبا عمير اسمه يمكيه الرسول يكنيه أبا عمير يا أبا عمير ما فعل النغير إيش فعل الطير وين راح يا أبا عمير, فيضحك عليه قال اشتري له أعطاه فلوس قال اشتري له نغير مثله خليه يفرح ويمرح. فالشاهد أن بعض المحدثين يصحفون يا أبا عمير ما فعل البعير, أي بعير وأي الرسول يقول يا أبا عمير ما فعل النغير, النغير الطير الصغير يلعبها الطفل البعير ما يلعبها الطفل, فالشاهد مجد في بعض المحدثين أنه يقول ما فعل البعير تصحيف, وهذا يوجد كثير من المرواة يصحفون الحديث يصحفون الكلمات. الشاهد أن أم سليم رضي الله تعالى عنها كان يدخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وعندها شنة القربة البالية قديمة مشطبة القربة مشطبة من البلي من القدم وتجعلها في وسط السيف وتعلقها بقرنارة, قرنارة ثلاث كذا وتعلق القربة بينها حبل بينهم ثم تزود القربة بالهواء يجي ماء أحسن من الثلاجات يجي ماء الذي مرة أحسن وبارد لأنه سيف يأتي الهواء من هنا ومن هنا فتبرد الشنة هذه القربة القديمة تبرد صير بعد هيك عليه الصلاة والسلام ويشرب من ماء هذه القربة لكنه تخنيث أنه خنث أفم القربة وشرب كما يقول أنيس ما ثبت. نعم قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف في يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث ليس إسناده بصحيح بل يضعف عبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا أدري سمع من عيسى أم لا ما لا أدري سمع من عيسى شيخ أو ما لم يسمع الله أنه ما سمع. نعم قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أي يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرة عن جدته كبشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من في كربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا. يقول أبو عيسى الترمذي حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يزيد بن جابر قال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قال قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول دخل علي الرسول عليه الصلاة والسلام وعندها قربة قديمة فشرب منها، اشرب من هذه ويشرب من هذه، ويجوز أن تكون كبش هذه من النجارين من بني النجار وأن لها صلة بالرضاعة، جائز هذا. نعم. فقمت إلى فيها نعم فقمت إلى فيها فقطعت. تقول لما شرب الرسول من فيها لكنه ما خنثها، شرب من الفم من فمها وهي على ما هي عليه، تقول فقمت إلى القربة وقطعت فمها. ليش؟ تريد التبرك، بغت تشرب تحط الجلد هذه وهم القربة في الماء وتشرب من فضلة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. يقول يزيد بن يزيد بن جابر أخو عبد الرحمن بن جابر. نعم. وهو أقدم منه موت. وهو أقدم منه موت، يعني أكبر منه ما تقبله. نعم. باب ما جاء أن الأيمنين أحق بالشراب. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يميني أعرابي وعن يساري أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. قال وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد وابن عمر وعبد الله بن مس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء أن الأيمن حق بالشرب بعدك الإنسان، أنت فضلت بالإناء أن تشرب قبل الناس مثلا، أما عالم ولا مدير ولا كذا ولا أمير ولا غير فضلت، ولا كبير من كبير القبيلة فضلت بإعطاء الإناء قبل الناس كلهم، لكن من تعطي بعدك تعطي الأيمن سواء كان صغيرا أو كبيرا أو حقيرا أو تعطي الأيمن، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل أمة محمد هو عن يسار الرسول، وأعرابي صغير بعد غلام صغير على يمان الرسول، فأعطى الأعرابي ترك أبو بكر، استأذنه قال يا غلام أتأذن لي أن أعطي أبو بكر؟ قال لا حظي ما أعطي ما أعطي غيره يا رسول الله، أعطي عطني إياه لا تعطي أبو بكر عطني إياه أنا، فأعطى الأعرابي وهو غلام صغير لكنه مؤمن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري الأنصاري إسحاق بن موسى الأنصاري ينتسب إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك، ثم حول السند فقال حدثنا كتيب، يعني أن الترمذي رحمه الله هنا تنزل درجة ثم أتى بسند ارتفع درجة، فهنا تنزل درجة إسحاق بن موسى ثم معن بن عيسى ثم مالك، هناك الرواية الثانية قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، معنى هذا الارتفاع، والعلماء يحبون الارتفاع، لكن إذا حصل سندا طويلا وهو صحيح ثابت وسندا قصيرا أتوا بالاثنين، وأحيانا يقتصرون على العالي يحبون السند العالي يقتصرون أحيانا على العالي، لكن الترمذي يجمع بين الاثنين السند العالي والسند النازل يجمع بينهم، فيقول أولا حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك الإمام مالك بن أنس، ثم روى السند الثاني فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك، فمعن بن عيسى وقتيبة تتابع الاثنين التلاميذ لمالك بن أنس رحمه الله. يقول حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يميني أعرابي وعن يساري أبو بكر. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أتي بلبن قد شيب بماء، يعني وضع فوقه ماء، لبن صب الناس فوقه ماء علشان يزيل سخانته، يكون أحيانا سخين فإذا وضعت عليه قليل من الماء حركته بملعقة أو بعود راح السخانة وصار سلسة الطعم، وأحيانا للتكثير يبون يكثرونه قليلا في الماء، لهذا يقول حتى إذا جن الظلام واسترق جاءوا بمذق، هل رأيت الذئب؟ قط يعني أنه مثل الذئب، حطيت الماء فوق اللبن يصير أشحب مثل لون الذئب. الشاهد يقول أتي بلبن قد شيب بماء، يعني وضع فوقه ماء، وضع شيء فوقه ماء وخضة، فصار الماء فصار كله لبن، راح الماء بوسط اللبن وصار كله لبن، فشرب عليه الصلاة والسلام ثم أعطى الذي عن يمينه، استأذن كما ورد في القصة أنه استأذن الأغلام فقال لا يا رسول الله، فأعطاه أبو بكر عن يساره. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس يقول في الباب عن ابن عباس نعم في آخر الحديث ثم أطلع أعرابي وقال الأيمن فالأيمن. ثم قال في آخر الحديث قال الأعرابي الأيمن فالأيمن، لأن الناس كأنهم قالوا كيف أبو بكر ويعطي غلام أعرابي، لكن الرسول هكذا شرع أن الأيمن هو اللي يعطى إذا غلقت الإنسان وشرب، فضلوك الناس عليهم وعطوك أنت الأول، أعطى اللي على يمينك ثم بعد ذلك أعطى اللي على يسارك. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس. وفي الباب عن ابن عباس. نعم. وسهل بن سعد. وسهل بن سعد. وابن عمر. وابن عمر. وعبد الله بن بسر. عبد الله بن بسر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساقي القوم آخرهم شربا. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب أن آخر القوم ساقي القوم آخرهم شربا. أنت تسقي هذا وتسقي هذا وتسقي هذا، عندك الإنسان قهوة ولا عندك ماء ولا عندك لبن ولا عندك شيء وتمشي به على الجالسين، أنت لا تشرب إلا في آخرهم، آخر ساقي القوم هو آخرهم شربا. الشاهد هو الحديث هذا ورد في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، كما مرنا أن أهل الصفة 70 وجاء بأبي هريرة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني عطشان ورأى بي أنني هلكان من الجوع، فقال تعالى بهر، فتبعته فجيء بلبن بطاسة قدح صغير يمكن نص كيلو أو كيلو اللبن فيها، فقال ادعي لأهل الصفة. الله 70 نفر بيجي يخلون لأهل الصفة من القدح، ما يخلون شو، أنا هلكان من العطش والجوع. يقول فجاء أهل الصفة 70 فجلسوا فقال خذ يا بهر أعطهم. يقول فلما انتهوا 70 كلهم انتهوا وروي والقدح هو ما خلصت اشرب يا بهر. يقول فقعدت جلستوا ثم شربت شربت شربت اشرب اشرب اشرب قلت ما اقدر ما له مساء فاعطي، فان اخر القوم ساقي القوم اخرهم او شيء من هذا. الشاهد انه ان ساقي القوم هو اخرهم شربا. نعم. حدثنا قتيبة، السند يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا ثابت البناني، ثابت البناني قال عن عبد الله بن أبي رباح، عن عبد الله بن أبي أوفى قال عن عبد الله بن رباح. نعم. عن عبد الله بن رباح، عن عبد الله بن رباح قال حدثنا أبو قتادة، أبو قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق القوم آخر من شربا. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه واسمه الحارث بن ربعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ساق القوم آخرهم شربا، ساق القوم آخرهم يعني من الآداب الذي أدبنا بها الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا، أولا أنك تعطي من يمينك إلى شربت هذه المرة، والمرة الثانية أن ساق القوم هو آخرهم شربا، يعني لا تجي إذا جاء شيء أخذته وقالوا لك أسك الناس تقوم تشرب قبل، أعطي الناس إلى انتهوا اشرب انت. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى، يقول في الباب عن ابن أبي أوفى. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء أي شراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن ابن عيينة مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وحدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر ويونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الشراب أطيب؟ قال الحلو البارد. قال أبو عيسى وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح من حديث ابن عيينة. يقول الترمذي رحمه الله باب أي الشراب أحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة يقول كان أحب الطعام إلى الشراب، أحب الشراب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الحلو. الماء العذب الحلو، ولهذا كانوا يجعلون له تمر أو زبيب ينقعونه في ماء، فإذا أخذ ساعتين ثلاث أربع عشر وصفوه بخالة أو بشاش ثم أعطوه بارد وحلو، يشفى أحب الماء إلى الله بارد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، البارد الحلو يعني الحلاوة الذي في حلا ويروح ملوحته شوية، لأن ماء المدينة مالح، فإذا وضع فيه تمر ولا وضع فيه زبيب صار بإذن الله حالي. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد من المعينة مثل هذا. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هكذا رواه غير واحد يعني كثير من تلاميذ ابن عيينة سفيان بن عيينة، وهو إمام حافظ ثقة، رووه وأسنده ابن عيينة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عائشة، وهذا يجوز أن يكون صحيحا عن عائشة لأنه في غير الترمذي مسندا إلى عائشة بدون أن يرسل وليس من طريق الزهري أيضا. نعم. يقول أبو عيسى والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. نقول والصحيح ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا ليس فيه عائشة. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد. يقول السند اللي يريده حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا معمر ويونس. معمر ويونس، معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي قال الاثنين حدثنا الزهري قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الشراب أطيب، كان قال الحلو البارد الحلو. نعم. قال الحلو البارد أو الحلو البارد. نعم. قال أبو عيسى هكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. يقول أبو عيسى الترمذي هكذا روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن الزهري مسند إلى عائشة. كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بر الوالدين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي أنه قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم قلت من؟ قال أمك. قال قلت ثم من؟ قال أمك. قال ثم قلت من؟ قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه معمر والثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة. يقول الترمذي رحمه الله أبواب البر والصلة يعني معناه مرتبط بما سبق، أبواب بر الوالدين وصلة الأرحام يعني بيجينا في آداب أخرى، آداب الأكل وآداب الشرب وآداب اللباس وآداب الدخول والخروج وآداب كل شيء أعطانا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام في الأبواب اللي مضت، بقى علينا آداب بر الوالدين وآداب صلة الأرحام، كيف نبر أولاء آباءنا وكيف نصل أرحامنا، كيف نصل بأدبنا، آداب الشريعة آدابه عليه الصلاة والسلام الشرعية التي أوحى الله إليه بها وجاءت في القرآن صريحة. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد القطان قال عن بهز بن حكيم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم بن حيدة القشيري ابن معاوية بن حيدة القشيري، له صحيفة صحفها بعض الناس وصححها بعضهم كصحيفة عمرو بن شعيب نبيه عن جده، لكن علماء الحديث يخرجون له لباز بن حكيم ولعمر بن عبد الله بن عمرو بن العاص شعيب بن عمرو بن العاص محمد عمرو بن شعيب بن عمرو بن عبد الله بن عاص، وصحيفة عمرو بن شعيب وصحيفة بهز بن حكيم هذه كلها يخرج لها أخرج لها الأئمة والحفاظ وغيرهم، وين ضعفها بعضهم، لكن رأينا إمام من الأئمة ضعف هذا الشخص يعني سند هذه السلسلة أو ضعف سلسلة الأخرى، ورأينا أئمة حفاظ صححوها أخذنا بالتصحيح، وإن كان ابن حجر يميل إلى التضعيف يقول لأن الجارح اطلع على شيء ما اطلع عليه المعدل، هذا معدل عدلوه كلهم لكن الجارح اطلع على شيء ما اطلع عليه المعدل فنقبل الجارح، هذا كلام ابن حجر في فتح الباري، لكن أنا عندي أنه إذا شعبة لا شك أنه إمام حافظ، وإذا جرح فجرحه ثخين، لكن إذا وجدنا ثلاثة وأربعة من جنس شعبة وجدنا كلام شعبة شاذ، كلام شعبة في الشخص إذا كان ضعيفا عنده شاذ لأن الكثرة تغلب، الشاهد أن شعبة ضعف بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، بهز وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضعفه أيضا كثير من العلماء. وليش؟ لأنه ما يدرون جده هو عمرو بن العاص الجد الأعلى أو جد عبد الله بن عمرو بن العاص، لا يدرون هذا ولا هذا. والصحيح أنه يروي عن جده الأدنى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي ربى شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هو اللي رباه وتربى عنده وأخذ العلم عنه. والصحيح أنه أن صحيفة عمرو بن شعيب صحيحة، وصحيفة بهج بن حكيم أيضا صحيحة. وليس في الرواة، رواة الحديث كلهم جميع رواة الحديث ليس فيهم بهج إلا هذا وواحد معه حكيم بهج بن ابن المعلى. عندكم اثنين بس في رواة الحديث كافة، بهج بن معاوية بن حيدر القشيري وبهج بن المعلى، هذول رواة الحديث، وغيره ما فيه بهج في الرواة، جميع رواة الحديث. نعم. قال قلت يا رسول الله من أبر؟ قال قلت يا رسول الله هذا جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيده القشيري. معاوية بن حيده هو اللي خاطب الرسول يقول يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قالت أمك. ثلاث مرات ثم بر أباك، فالشاف الأب الرابعة والأم ثلاثا، من أبر؟ أمك. أمك أمك ثلاث مرات. نعم. قال ثم الأقرب فالأقرب. نعم. قال ثم الأقرب فالأقرب، يعني بر الأقرب فالأقرب. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. يقول وفي الباب عن أبي هريرة. نعم. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وعائشة. وعائشة. وأبي الدرداء. وأبي الدرداء. في بر الوالدين أنك تبر والديك الإنسان وتفضلهما على كل شيء. بل قيل ورد في بعض الأحاديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات، الجنة تحت أقدام الأمهات. ثم إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد كتب اسمه في المجاهدين في سبيل الله الذين يزيلون الكفر عن الأرض، يجاهد في سبيل الله بماله وأهله ونفسه، فقال يا رسول الله إني كتبت في الجيش وأريد أن أجاهد في سبيل المقاتل في سبيل الله، أريد الشهادة وأقاتل في سبيل الله. قال ألك والدان؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، لا تجاهد في سبيل الله ولا شيء، في والديك فجاهد، الجهاد يتجاهد والديك، فلا تخرج عن والديك لو كان واحد منهم، لا تخرج عنه. بره للحظة تطالع أباك الإنسان وجه أباك وتطالع وجه أمك أفضل من كل شيء. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نعم. تكلم شعبة بن الحجاج. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تكلم شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العلامة، الذي أول من جرح الرجال، هو أول من جرح، بدأ بالجرح والتعديل شعبة بن الحجاج، يلقبونه أمير المؤمنين في الحديث. لكن لو كان مثلا أنه أمير المؤمنين في الحديث وأول من جرح الرجال، لكن وجدنا أناسا ثلاثة أربعة خمسة من جنس شعبة وحفاظ أئمة حفاظ، فإن كثير من العلماء يفضلون أقوال هؤلاء الكثرة الذين كثروا وعدلوا بهز بن حكيم. لكن الحافظ بن حجر يقول لا، حنا نأخذ بالجارح، لأن لا سيما مثل شعبة، لأن الجارح اطلع على شيء ما رأه غيره، المعدل ما رأى جارح، لكن هذا اطلع على جارح وجرحه لأنه اطلع على شيء رأه بعينيه أو لمسه بيديه، أما هؤلاء فلم يطلعوا عليه، فنحن نفضل الجارح. هذا بن حجر. نعم. يقوله في لسان الميزان، كتاب ستة مجلدات يسمى لسان الميزان. نعم. وهو ثقة عند أهل الحديث. يقول وهو ثقة، إمام عند أهل الحديث. نعم. وروى عنه معمر والثوري. روى عنه معمر وهو إمام حافظ، والثوري سفيان الثوري وهو إمام حافظ. نعم. حماد بن سلمة وغيره. وغير واحد من الأئمة. وغير واحد من الأئمة الحفاظ الثقات، رووا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. نعم. وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. باب من قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن المسعودي عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. ثم قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. قال أبو عيسى وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس وهو حديث حسن صحيح، رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن العيزار، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله باب منه حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك. نعم عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله الإمام الحافظ العلم قال حدثنا المسعودي عبيد الله عتبة بن عبيد الله قال عن الوليد بن العيزار قال حدثنا أبو عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياد قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها وفي رواية الصلاة لوقتها قال ثم يا رسول الله نعم قال بر الوالدين قال بعده بر الوالدين نعم قال الجهاد في سبيل الله ثم سألته فقال الجهاد في سبيل الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها أول الوقت أفضل لأن أول الوقت أفضل الصلاة تصليها لأول وقتها هذا أفضل شيء لأن جبريل عليه الصلاة والسلام لما فرض الله الصلاة على الرسول فرضها في السماء ولهذا يكفر من تركها حتى لو كسل أو تهاون من ترك الصلاة من أركان الإسلام الصلاة من تركها كفر أن يتركها ثلاث أوقات ويؤمر بالصلاة ويرفض ولو تهاون أو كسل يخرج من الإسلام عند الإمام أحمد رحمه الله وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا وماله فيء ولا يكفن وليس في قبور المسلمين يدفن إذا تركه ليش؟ لأن أمرها عظيم لأنها فرض في السماء الأركان الأربعة التي زكاة وحج وصوم وغيرها فرض في الأرض لكن الصلاة لا عرج بالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من هنا من باب أمه من بيت أمهاني ويقال إنه من الحجر من الحرم أخذ أخذه جبريل عليه الصلاة والسلام وأركبه على البراق إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء خرج إلى السماوات السبع فطرق الباب من أنت؟ قال جبريل من معك؟ محمد أرسل إليه؟ قال نعم ففتحوا له يدلنا هذا على أن السماوات لها أبواب تفتح وتغلق ولها حراس يفتحونها ويغلقونها الشاهد أنه صعد إلى السماوات انتهى من السماء السابعة ووجد فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور هو فوق هذا لو طاح البيت طاح على الكعبة مسندا إبراهيم الخليل ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة فطلع يعني فوق السماوات السابعة جبريل عليه الصلاة والسلام لما وصل سدرة المنتهى خلاص انتفض فصار 600 جناح ملأ الآفاق 600 جناح لجبريل يقول رأيته مرتين مرة في السماء ومرة حين أنزلت يا أيها المدثر فصرت أرتعد وأنا أشوفه يقول له وأشوفه بالأفق أشوف جبريل بشرت في الأفق 600 جناح هذه المرة عندما أرسل الرسول أسدت الرسالة والنبوة وحينما طلعت أنا وياه وقف عند سدرة المنتهى وانتفض فصار له 600 جناح رأيته بحالته اللهول لكن الرسول قال له أطلع أطلع فطلع عليه الصلاة والسلام حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ درة بيضة قال الله تعالى وتقدس للقلم اكتب في هذا اللوح قال ما اكتب يا ربي قال اكتب ما هو كائن اليوم القيامة فباقي اللوح المحفوظ هذا درة بيضة عند الله تعالى وتقدس لا يلمسه أحد ولا يمسه ولا يقرب منه أحد ولهذا بعض العلماء رحمهم الله وبعض الرواة وبعض المفسرين يرون أن القرآن هذا اللي بين يدينا ليس هو الذي تمسه لا يمسه إلا المطهر يقول هذا اللوح المحفوظ من قال هذا اللوح المحفوظ لا يمسه أحد لا ملائكة ولا غير ملائكة لأنه درة بيضة عند الله تعالى معلق عند الله تعالى وتقدس لا ملائكة يقربونه ولا غير ملائكة وإن المقصود بالآية التي لا يمسه إلا المطهرون هو هذا اللي بين يدينا الذي في الدفة نقرأه صباحا ومساء هذا كلام رب العالمين المنزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ من الله بدأ تكلم به تعالى وتقدس ثم بعد ذلك يعود إليه ينزع من صدور الرجال يقوم الناس اللي يقرؤون القرآن حفاظا أو غيره ما يدري ولا كلمة ما يدري ولا كلمة آخر الزمان ينزع القرآن من صدور الرجال فهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام منه بدأ من الله بدأ تكلم به تعالى وتقدس على حسب الوقائع تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء بدون تشبيه ولا تأثير ولا ترمي تكلم وخرج منه وانفصل منه الكلام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله بما أتعبد قال أفضل ما تعبدت بما خرج منه، بما خرج من رب العالمين هو القرآن الذي انفصل خرج وانفصل عنه هو القرآن. كثير من الأشاعرة يقولوا لا إنه فيض، الله فأفاض القرآن فيض على جبريل، ليش يفرون أن يتكلم؟ يعني ما يثبتوا لله جارحة، أثبت الجارحة وأثبت ما في المخلوق بالخالق، ولا لك شغل أنت ما دام أثبته ربك لنفسه وأثبته الرسول لنفسه، أثبت ما أثبته القرآن وانفي ما نفاه القرآن. فالله أثبت لنفسه أنه تكلم، وكلم الله موسى تكليما، ربنا يقول وكلم الله موسى تكليما، فالكلام ثبت أن الله تكلم على كل حادثة، وليس هناك بيت عزة نزل به القرآن ولا شيء، ما في السماوات بيت عزة نزل القرآن جملة واحدة، هذا كله خرافة. ورواية ابن عباس يرويه عن كعب الأحبار، لم يرويه عن الرسول، ولا طلع ابن عباس للسماء يرويه لنا بيت عزة. فالشاهد أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وشاهد أن الرسول طلع عليه الصلاة والسلام حتى سمع صرير أقلام الملائكة يكتبون من اللوح المحفوظ ما هو كائن في 24 ساعة، ما هو كائن، ما يريده الله تعالى من عز وذل وفقر وغنى وموت وحياة، من هذا اللوح المحفوظ يكتبونه بصحفهم، ثم ينزلون اللي في العصر، الملائكة اللي في العصر ينزلون إلى بني آدم العصر، والملائكة اللي في الصباح ينزلون إلى بني آدم في الصباح، وقد قضي كل شيء كتب بما يفعل هذا الآدمي، وما يروح وما يجي وما يهرب إلى غير ذلك. الشاهد يقول سمعت صرير أقلام الملائكة يكتبون ما هو كائن في اليوم والليلة، حتى قضى الله تعالى وتقدس وفرض عليه 50 صلاة، فحصل ما حصل بينه وبين موسى، وكان يتردد عليه الصلاة والسلام من ربه إلى موسى 10 ثم 10 ثم 10 ثم 10 وبقيت 5، ثم لما انتهى قال موسى برضو ارجع، أنا عاصرت بني إسرائيل وعالجتهم وتعبت معهم، ما استطعت، لكن اخرج وأمتك أضعف من بني إسرائيل، إن ارجع إذا، قال والله استحيل 5 صلوات مش أقول، إذا بنزل شيء من 5 صلوات كافي. فلما انتهى ونزل إلى السائل من موسى، تعدى موسى نادى مناد فرضت فريضتي وكانت 10 بدل 5 50، لا إذا صليت 5 الأوقات لك 50، لك أجر 50 الواحدة بـ10، كل وقت بـ10 صلوات، كل صلاة بـ10 صلوات إلى آخره. نعم. قال ثم بر الوالدين. نعم قال بر الوالدين. نعم. قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال ثم الجهاد في سبيل الله، يعني أول صلاة لوقتها، وهذا الشاهد اللي خلانا نتكلم، وأن الإنسان لابد يصلي الصلاة لوقتها، لأن جبريل صلى أول يوم الظهر بأول الوقت، ثم العصر بأول الوقت، ثم المغرب بأول الوقت، ثم العشاء بآخره، ثم الفجر بأوله والعشاء بأوله، فلما جاء اليوم الثاني نزل في آخر الوقت وقال هذه الصلاة، ولما انتهى قال الصلاة ما بين هذا الوقت، لكن الرسول قال الصلاة لأول وقتها، صلي الإنسان أول الوقت إلا من عذر شرعي. ثم قال بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله. نعم. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ثم سكت عني ولو زدته لزادني، في أحاديث كثيرة عن ابن مسعود، فأي الأعمال أفضل؟ قال الشهادتين ثم كذا ثم كذا إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين. قال رحمه الله حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة أي على ابن عطاء أنا أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة أي على ابن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمرو النهوة ولم يرفع وهذا سهل. قال أبو عيسى وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة أي على ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو موقوفة ولا نعلم أحد رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث ثقة مامون. قال سمعت محمد بن المثنى يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء فيه من الفضل في رضا الوالدين. من الفضل في رضا الوالدين. يقول حدثنا أبو حفص عمر. أبو حفص عمر قال حدثنا خالد بن الحارث. خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة. شعبة بن الحجاج قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء قال حدثنا عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رضا الرب في رضا الوالدين. إذا أرضيت والديك أرضيت ربك الإنسان. رضا الرب في رضا الوالدين. نعم. وسخط الرب في سخط الوالدين. كون تسخط أبوك تصوت أمك تصوت أباك ولا أمك هذا حرام عليك لأنك تغضب ربك الإنسان. لكن السؤال هنا لو أن أباك تجنى عليك مثلا أو أمك تجنت عليك وألزموك بشيء لا تستطيعه أو أمروك بغير طاعة الله فلا تطع، لا تطع لا والدك ولا غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك أبوك بشيء يخالف الشريعة ويخالف رضا الله فلا تطعه، وإذا أمرت أمك بكذلك فلا تطعها، إنما تطعهم في حدود الطاعة، طاعة رب العالمين. أطع والديك وأرضهما في حدود طاعة رب العالمين تعالى وتقدس، ما دام يأمران بطاعة الله وحدود طاعة الله فطعهما ولا تعصهما، وإذا خالف طاعة الله تعالى وتقدس فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالشاهد يقول عطاء أن النبي عليه السلام عبد الله بن عمرو بن العاص قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، فإياك أن تغضب واحدا منهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أما الواحد واحد منهم الذكر أو الأنثى أو كلاهما كل الاثنين أدركتهما وأنت حي، وهذا من حظك الإنسان ومن كرامتك أنك أدركت أبويك حيين علشان تبرهما أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف، أنظر أف لا تقل، حتى الأف لفظة أف كبيرة من كبائر الذنوب للوالد، وأنك يتكلم هو ثم تقول أف أو يتكلم أم أف هذا كبيرة من كبائر الذنوب تصير عليك كبيرة لا تغفر إلا بالتوبة منها أو تحت مشيئة رب العالمين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تكلم بضجيج أو زعيق أو إزعاج، واخفض لهما جناح الذل، انتبه لوالديك لأنهم كبروا وأعطوك ما بذلوا عندك دين أو في دينهم، وأكرمهم واحترمهم. ولكن المشكلة الآن أو قبل الآن أيضا أنها قد تأتي المشاكل من النساء، تأتي الرجل مشكلة أمه مع زوجته، تأتي الرجل مشكلة أمه مع خالته أو أخته أو غيرهما، تأتي المشكلة من أبيه أو عمه أو غيره، تأتي المشاكل من هذا. لكن المسلم المؤمن المتقي يوسع صدره ويجعل صدره رحيبا، دمث الأخلاق يرضي هذا ويرضي هذا، أمه يرضيها وزوجته يرضيها، أبوه يرضيه ويرضي زوجته أيضا، ويرضي خالته ويرضي أهله ويرضي زوجته. يستطيع العاقل الحصيف الرجل المعيشي اللي عقله معيشي أن يرضي هذا وهذا، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، ولا يصير مع واحد منهم. لا يجوز أن تكون مع الزوجة على أمك ولا تكون مع أمك على بنت الناس أيضا، إلا الظالم منهم اللي ترى أنت ويتبين لك مثل الشمس أنه ظالم، فلا تصير مع الإنسان، انصحهم. كان أمك انصحها برفق وأتيها بلطف ورفق وأهديها وهاديها أيضا، وأعطيها هدايا وأعطيها ما وأعطيها من المديح ما تحب ما تحبه هي، والزوجة بنت ناس برضو لك أن ترضيها يا الإنسان وتداهنها وترضيها ما استطعت، فليك أن ترضي هذا وترضي هذا إذا كان عندك عقل معيشي. أما الإنسان اللي يثور بغضب على أمه أو يثور بغضب على زوجته بنت الناس لا يعيش ولا يرتاح معه. قال وحدثنا محمد بن بشار، يقول الترمذي رحمه الله وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة، وتقدم أن شعبة معه أم غندر، محمد بن جعفر أمه مع شعبة نعم، فهو تربى بحضنه وأخذ العلم عنه نعم. أن يعلى بن عطاء، عن يعلى بن عطاء أيضا، عن أبيه عطاء، عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه نعم. نحوه موقوفا على عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص نعم. وهذا أصح، يقول الترمذي وهذا أصح، الموقوف أصح، يعني السند هنا وقفه وسند عندنا وصله، فيمكن السند هنا أصح من السند الأول، وإن كان الحديث موصول، الحديث في البخاري ومسلم، لكن الترمذي يختار أحاديث يصل هذا ويسند هذا لأجل التفنن في الأسانيد وفي الرجال نعم. قال أبو عيسى وهكذا روى أصحاب شعبة عن شعبة أي أعلمني أطاء نبي أن عبد الله بن عمرو موقوفة ولا أنا أعلم، وهذا رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة ما. يقول الترمذي رحمه الله وروى وروى أصحاب شعبة، أصحاب شعبة تلاميذ شعبة روى عن شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن يعلى بن عطاء، عن يعلى بن عطاء عن أبيه عطاء بن السايب عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا، ولم نرى ولم نرى من رفعه إلا خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث إمام حافظ ثقة أثنى عليه أصحاب الحديث رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. قال سمعت محمد بن المثنى يقول ما رأيك بالبصرة مثل خالد بن الحارث. يقول الترمذي سمعت محمد بن المثنى الزمن العنسي أبو موسى المقعد التميمي، هذا إمام حافظ ثقة، اثنين عندك من أئمة الجرح والتعديل ومن علماء الحديث، يروي عنهم جميع من روى الحديث، من له كتب، كل من له كتاب في أحاديث الرسول عن يروي عن الاثنين كأنهما جملان مقرونان، محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. دائما البخاري يقول حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، ومسلم كذلك محمد بن بشار ومحمد بن المثنى. فمحمد بن بشار رضي الله عنه بندار إمام حافظ ثقة، ومحمد بن المثنى إمام حافظ ثقة، فهما فحلان روايا الحديث وأخذ عنهم جميع علماء الأمة، جميع علماء أمة محمد في زمنهما، وهما بالقرن الثاني، الاثنين هذولا بالقرن الثاني، أخذ عنهم من كان في القرن الثاني في وسط القرن أخذ عنهم، مثل البخاري ومثل مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي جميع الأمهات، وأخذ عنهم أحمد وغيره، كلهم روى عن محمد بن بشار بندار ومحمد بن المثنى الزمن المقعد التميمي أبو موسى العنزي إمام حافظ أثنى على خالد بن الحارث. فإذا أثنى مثل محمد بن المثنى على خالد بن الحارث خلاص راحت، راح عنه جميع ما يقال عنه فلا تلتفت إليه، مدام أثنى عليه شخص من أئمة الحفاظ فلا تلتفت. يقول محمد يقول خالد بن الحارث في الكوفة و وعبد الله بن إدريس الإمام الحافظ أيضا، عبد الله بن إدريس في البصرة، هؤلاء يقول فحول الأمة أو قال علماء الأمة في زمنهما، خالد بن الحارث الكوفة وعبد الله بن إدريس في البصرة. نعم. خالد بن الحارث في البصرة. خالد بن الحارث نعم في البصرة، وهذاك في الكوفة. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. يقول في الباب عن عبد الله بن مسعود أيضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن طاء بن السائب الهجيمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال وقال ابن أبي عمر ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي، وهذا حديث صحيح. وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا عطاء بن السائب عطاء بن السائب قال عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي واسمه عبد الله بن حبيب كما سماه. قال حدثنا أبو الدرداء وهو من الطبقة الثالثة، عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي من أصحاب علي رضي الله تعالى عنه، من الخصيصين لعلي بن أبي طالب، وهو من الطبقة الثالثة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أنه سأل أبو الدرداء عن زوجته أنها تعارض أمه، تعارضه في أمه، وأن أمه نعم أن رجلا أتاه يقول أن رجلا أتاه فقال إن أمه تأمره بطلاق زوجته، فقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أمك أو قال أباك، شك الراوي هل هو أباك أو أمك، أوسط أبواب الجنة، فإن شئت احفظ هذا الباب وإن شئت ضيعه، أنت حر، أنت الشيء إلى نفسك إليك أنت، إن شئت ضيع هذا الباب وإن شئت تحفظ هذا باب الجنة الأوسط بيدك، تريد أن تحفظه احفظه، أطع أمك أو أباك، تريد أن تضيعه ضيعه، أعص أمك أو أباك. هذا كلام ابن الدرداء أسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الجنة تحت أقدام الأمهات، لا شك في هذا أن الجنة تحت أقدام الأمهات، لكن إذا وقع المسلم في مشكلة بين الزوجة والأم فليرى المرضي هذه وهذه بعقله الحصيف، ولا يحمل على هذه يصير مع هذه وإن كانت ظالمة، ولا يحمل مع هذه يصير معها وهي ظالمة، بل يداوي ويعالج بعقله ودينه وتقواه وورعه ويخوفهم الله. ولهذا يقول الرسول أخفهم الله، الناس إذا عصوا عندك في البيت أخفهم، يقول خافوا الله يا جماعة خافوا الله، أهيبهم برب العالمين وأخفهم الله، لا الأم ولا الزوجة، أخفهم الله وعظ هذه عظها وعظ هذه أيضا وداري هذه وداري هذه، لأنك ما تستطيع الإنسان إلا إذا كان تقدر أن تفارق بنت الناس فارقها، لألا تشكيك وتشكي نفسها أيضا، أنت تشكيها وهي تشكيك، إذا كنت تقدر أن تفارقها ففارقها، لا سيما إذا أمرت بذلك من أمك أو أبيك فارقها إذا كنت تقدر على ذلك، أو تقدر أن تزوج بعدها أو تقدر أن تصبر بلا زوجة، فاتح أباك أو أمك إذا أمراك بذلك وهم ليس بظالمين لها بهذا الشرط، أن تكون الأم ليست بظالمة للزوجة أو يكون الأب ليس بظالم للزوجة، فأطعهما أطعهما وطلقها ويرزقك الله غيرها. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث صحيح. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.